بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. هذا هو الكتاب الثاني. والصلاة هي أعظم عمل في الإسلام، وهو عمل فارق بين المسلم والكافر، على قول الصحيح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة تركا مطلقا متعمدا تهاونا وكسلا أنه كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، حديث جابر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه أحاديث ثابتة وغيرها من الأحاديث التي تدل على كفر تارك الصلاة. قال صاحب الحاشية رحمة الله عليه: هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال بعدهما، لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها لمتفرق العبودية وتضمنها لأقسامها، وهي أول ما يشترطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد التوحيد، لأنها رأس العبادة البدنية. وقد تعبد الله عباده في أبدانهم وأموالهم عبادة محضة كالصلاة والزكاة أو مركبة منهما كالصوم والحج. قال: والعبودية هي غاية كمال الإنسان. العبودية لله سبحانه وتعالى هي غاية كمال الإنسان. الإنسان ما يكمل إلا بعبودية الله سبحانه وتعالى، هذه غاية الكمال، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. قال: وقربه من الله بحسب قربه من عبوديته، وهي دين الأمة ضرورة، ولم تخل منها شريعة مرسل وفرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها الله ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها. وأحاديث كل صلاة من الصلوات الخمس وأحاديث الركعات وما تشتمل عليه كل ركعة، والركوع والسجود والرفع منهما وترتيب ذلك، قد بلغت حد التواتر أو تزيد عليه تواترا معنويا، وما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة لا يرده إلا كثر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. يعني أحكام الصلاة متواترة، من أنكر منها حكما هذا كافر. يعني من قال مثلا إن صلاة الظهر ليست 4 ركعات، 3 ركعات فقط، هذا أنكر حكما متواترا. التواتر هو الحكم أو الخبر الذي ينقله كافة عن كافة، تنقله أمة عن أمة، جيل عن جيل، والمسلمون توارثوا هذه الأحكام، أحكام الصلاة، توارثا متواترا أمة عن أمة. المسلمون كلهم يصلون الظهر 4 ركعات، وأخذوا هذا عمن قبلهم، أليس كذلك؟ والذين قبلهم أخذوا هذا عمن قبلهم، وهكذا إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا التواتر. فإذا جاء رجل اليوم قال الظهر ما هي 4 ركعات، يستتاب، يعني يقال له تب إلى الله، هذا كفر، لأنك أنكرت أمرا مجمع عليه متواترا. فإن لم يتب فهو كافر، يقتل. ردة والعياذ بالله. هذا معنى الكلام. يقول: وما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة لا يرده إلا كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. قال: وجاء في تحتمها وفضلها آيات وأحاديث كثيرة معروفة. وسئل شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثلنا؟ صلاة كانت كصلاتها يعني؟ فقال: كانت لهم صلوات في هذه الأوقات. الأمم أمة نوح وأمة إبراهيم وأمة موسى وأمة عيسى إلى آخره، أنبياء الذين كانوا قبلنا. فقال رحمه الله: كانت لهم صلوات في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرهما. لهم صلوات لكن ما هي مماثلة. نحن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا لكم لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. قال المؤلف رحمه الله: في اللغة الدعاء. هذا في اللغة تعريف الصلاة. قال: الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم، أي يدعو لهم. وفي الشرع قال: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهذا تعريف منطقي. وقد قلنا تكرارا ومرارا هذه التعريفات وهذه الحدود المنطقية ما لنا بها حاجة. هل في أحد لا يعرف الصلاة؟ ما في، إلا إذا كان في أحد ما يعرف الماء. الصلاة مثل الماء، الكل يعرفه، ما في داعي لهذه الحدود. قال: الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير وختمة بالتسليم. الآن لو جئت إلى أي عامي قح وقلت له: هل تعرف الصلاة؟ سوف يقول: نعم أعرفها يا أخي، أنا أصلي 5 مرات في اليوم والليلة. كيف ما أعرفها؟ لا أعرف شيء، أنا أفعله 5 مرات. جيد. طيب لو قلت له: عرف لي، أديك لغز، عرف لي ما هو الشيء الذي يشتمل على أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هل سيجيب؟ ثم ممكن يجيب إذا كان ذكيا يعني، ممكن، لكن لو كان عميا قحا مخه مغلق سوف يقول: الله ما أدري، أنا لا أعرف العربية، لغة ثانية ما أعرف، يعني ربما ما يفهم إيش أفعال وأقوال كذا وكذا. فالمقصود أن هذه التعريفات المنطقية كما قال ذلك الشاعر: أراد أن يعربه فأعجمه، أراد أن يعربه فأعجمه. يأتون إلى شيء واضح: الزكاة، الحج، الصلاة، الصيام، أمور واضحة كالشمس، يريدون أن يضعوا لها تعريف. هذا كله من علم المنطق الذي دخل على المسلمين، والله المستعان. على كل حال، ولذلك لو رجعت إلى الكتب القديمة كالموطأ الإمام مالك بن أنس أو كمصنف عبد الرزاق أو جامع الثوري أو أي كتاب قديم، هل في هذه الحدود؟ ما في، ما كان يعرفون هذه الأشياء. لكن لما دخل المنطق على علوم المسلمين أفسدها. ومن هذا الإفساد هذا الشيء، يريدون أن يضعوا لكل شيء تعريفا وحدا. هل يمكن ذلك؟ ما يمكن، لأن التوضيح الواضحات من المشكلة، والله المستعان. لذلك نحن هذا شيء كلما يأتي تعريف منطقي أنا أعلق على التعليق وأذكر على التذكير. ليست هذه من علوم السلف، وإنما هذه من علوم الخلف. قال المؤلف رحمه الله: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. هي سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، والصلاة في اللغة الدعاء، هذا الصحيح. هي سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وقيل سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه. هذا تعريف لا بأس به، وهو إلى تعريف الصوفية أقرب من تعريف المناطق. قال المؤلف رحمه الله: وفرضت ليلة الإسراء، ليلة الإسراء كانت في مكة، وقد أجمع العلماء على أن الصلاة فرضت في مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي وهو في مكة. يقول هنا في الحاشية: ليلة الإسراء بنحو 3 قبل الهجرة، لحديث أنس قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة أسري به 50 صلاة، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. نعم، هكذا فرض الله عز وجل الصلاة على النبي ليلة الإسراء وهو فوق السماء السابعة، أمره ب50 صلاة في اليوم والليلة. ثم التقى النبي عليه الصلاة والسلام بموسى، فقال له موسى: بما أمرك ربك يا محمد؟ قال: أمرني ب50 صلاة. قال له: يا محمد، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، إن أمتك لا تطيق ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جبريل كالمستشير له، فسكت جبريل. فصعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معه جبريل إلى الله سبحانه وتعالى، فخفف عنه 5 صلوات، ثم نزل فالتقى موسى فقال له الكلام نفسه: ارجع فاسأل ربك التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يراجع ربه في ذلك حتى وصلت إلى 5 صلوات فقط. ومع ذلك موسى قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع فاسأل ربك التخفيف. وهذا قد يفيد أن الصلوات التي كانت على بني إسرائيل هي أقل من 5. المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إني قد استحييت من ربي بل رضيت 5 صلوات. يعني شوف، يراجعه، والله عز وجل يخفف على هذه الأمة. والسبب في ذلك من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله خيرا عن هذه الأمة، وإلا كانت 50 صلاة، فخفف الله عنا وجعلها 5 صلوات. ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناداه مناد من قبل الله: إني قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، هي 5 ولكنها 50، يعني 5 صلوات، هي 5 صلوات ولكن أجرها 50 صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع أنها 5 صلوات، كثير من المسلمين هل يقيمون هذه الصلاة الخمس؟ الله المستعان. منهم من يقيم صلاة واحدة، ومنهم من يقيم صلاتين، ومنهم من يقيم 3 صلوات، وهكذا. 5 صلوات تخفيف من الله سبحانه وتعالى، وهي صلة بينك أيها المسلم وبين ربك سبحانه وتعالى، لا تزال متصلا بالله عز وجل ذاكرا له، مقيما لأمره، مقيما لعبادته، مقيما على استقامته وعبادته سبحانه وتعالى. فإذا تركت الصلاة وأعرضت عنها بالكلية فهل أنت مسلم؟ مد لي عن إسلامك. العمود سقط، عمود الدين، الصلاة هي عمود الدين. النبي ما قال: وعموده الصلاة، سقط العمود. هل بقي عندك إسلام؟ وعمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والله المستعان. وأجمع الصحابة على هذا، أجمع الصحابة على أنه ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. من ترك الزكاة أو ترك الحج أو ترك الصيام ليس بكافر، لكن الصلاة من تركها فقد كفر. أعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. كلمة مكلف شرحها المؤلف لقوله أي بالغ عاقل، هذا هو التكليف، هذا هو المكلف. المكلف البالغ العاقل، البالغ احترازا ممن؟ الصغير. الصغير ليس مكلفا، مرفوع عنه القلم. والعاقل احترازا ممن؟ المجنون، ليس مكلفا. رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. مرفوع عنه القلم، صغير أو مجنون. إذن المكلف هو الذي يجمع بين البلوغ والعقل. قال: ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض. ذكر معروف، الأنثى معروف، الخنثى هو الذي كما مر معنا في الفرائض. الخنثى ليس بذكر خالص ولا أنثى خالص، وإنما عنده آلة ذكر وآلة أنثى، أو ليس عنده آلة أصلا. الحر معروف، العبد أيضا معروف، المبعض، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، هذا المبعض. أيام ما يعرف بالعبيد موجودين مملوكين ما في الآن. العبد من يكون عبدا قنا أو مبعضا. القن هو الخالص، أو مبعض، أو مكاتب، أو مدبر، هذه أنواع العبيد. القن هو العبد الخالص، مملوك ما فيه شيء من الحرية. المبعض بعضه حر وبعضه عبد. المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على عتقه بأقساط يدفعه إليه، هذا المكاتب. المدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده، يعني سيده قال له إذا أنا مت فأنت حر، هذا المدبر. يقول أنت حر على دبر مني، يعني إذا مات هذا العبد يكون حرا. والصلاة تجب على جميع هؤلاء، على القن والمبعض والمدبر والمكاتب الكل. قال: على حر أو عبد أو مبعض، لا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. الصلاة تسقط عن الحائض وتسقط عن النفساء كما تقدم في كتاب الطهارة. ولا يجب القضاء، الحائض لا تقضي الصلاة والنفساء كذلك، ولكن يقضيان الصوم، يقضيان الصوم، وهذا بالإجماع. قال رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر. هذه فيها ثلاث مسائل هذه القطعة. قال: ويقضي من زال عقله بنوم، هذا صحيح، النائم يجب عليه أن يقضي، وهذا بإجماع العلماء. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. النائم يقضي بالإجماع، هذا ما في إشكال. المسألة الثانية قال: أو إغماء، هذه فيها خلاف. من زال عقله بإغماء، الإغماء هي الغيبوبة، اليوم يسمونها الغيبوبة، أن يغيب عقله إما بسبب ظاهر وإما من غير سبب، هذا الإغماء. المغمى عليه إذا أفاق، هذا المغمى عليه إذا أفاق في الوقت فإنه يصلي ولا إشكال في هذا. المغمى عليه إذا أفاق في الوقت يصلي، يعني هذا رجل أغمي عليه مثلا الساعة الرابعة، والعصر يؤذن الساعة الرابعة، وأغمي عليه ساعة، أفاق من هذه الغيبوبة ومن هذا الإغماء الساعة الخامسة، إذن يصلي العصر. في إشكال في هذا؟ أي بعض أفاق في إيش؟ أفاق في الوقت ولا لا؟ أغمي عليه لما أذن العصر، أغمي عليه وبقي ساعة مغمى عليه، أفاق الساعة الخامسة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. في إشكال في هذا؟ ما في إشكال، الفقهاء متفقون على أن هذا يصلي، ولكن الخلاف لو خرج الوقت، إذا أغمي عليه الساعة الرابعة عند أذان العصر ولم يفق من هذا الإغماء إلا بعد غروب الشمس أو في منتصف الليل، لو أفاق عند غروب الشمس، بعد غروب الشمس يكون صلاة العصر فاتت عليه، لو أفاق في منتصف الليل ما فاته العصر والمغرب، وأما العشاء ممكن على القول بأن العشاء إلى منتصف الليل يكون هو قد فاته العشاء، هذا المغمى عليه. طيب، المغمى عليه اختلف فيه العلماء، ذهب الحنابلة إلى أنه يقضي، إلى أنه يقضي ما لم تطل مدته، يقيد ذلك بعضهم إلى ثلاثة أيام. قالوا المغمى عليه يقضي ما لم تطل مدته، يعني لو بقي مغمى عليه مثلا شهرا هل يقضي؟ ما يقضي، هي مدة طويلة، لكن لو أغمي عليه يوما يومين إلى ثلاثة أيام قالوا يقضي. طيب، ما هو الدليل عندهم؟ الدليل عندهم القياس على النوم، هذا الدليل، قاسوا المغمى عليه على النوم. وذهب الجمهور إلى أن المغمى عليه ليس عليه قضاء، المغمى عليه ليس عليه قضاء، وقاسوا ذلك على المجنون. المجنون هل يصلي؟ عليه صلاة؟ ما عليه صلاة، عقله غائب. قالوا كذلك المغمى عليه، عقله غائب. إذا من حيث القياس، من أوجب القضاء على المغمى عليه قاسه على النائم، ومن أوجب القضاء ومن لم يوجب القضاء على المغمى عليه قاسه على المجنون. أما الآثار فإن هؤلاء عندهم آثار وهؤلاء عندهم آثار، لكن لو نظرنا إلى الآثار نجد الآثار التي احتج بها الجمهور آثار صحيحة، الآثار التي احتج بها الجمهور آثار صحيحة، أما الآثار التي احتج بها الحنابلة هي ضعيفة كما سيأتي. يقول الشارح طوعا أو كره أو كرها، أو نحوه، طوعا أو كرها هذه تعود إلى السكر، أو نحوه كشرب دواء، يقول لي حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب، هذا حديث النائم صحيح، هذا بالاتفاق، لكن المغمى عليه ما يدخل في الحديث إلا بالقياس. يقول رواه مسلم وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث، غشي على عمار ابن ياسر رضي الله عنه، يقول ثلاثا يعني ثلاثة أيام، ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. هذا الأثر احتج به الحنابلة على القضاء، ولكن الآثار التي فيها القضاء ومنها هذا الأثر هي آثار ضعيفة. أما أثر عمار هذا فقد أخرجه البيهقي في السنن في المجلد الأول صفحة 8300، ونقل عن الشافعي أنه قال ليس بثابت عن عمار، ضعيف، ضعفه الشافعي وضعفه البيهقي وضعفه ابن التركماني أيضا في الحواشي، في حواشي الجوهر النقي على سنن البيهقي. إذن هذا الأثر لا يصح عن عمار. وهناك أيضا آثار أخرى عن سمرة وعن عمران بن حصين وعن ابن عمر وكلها لا تصح، أثار ضعيفة. طيب، وهناك آثار أخرى وفيها عدم القضاء، هي آثار صحيحة. عندنا آثاران، الآثر الأول أخرج مالك في الموطأ في المجلد الأول في صفحة 13 عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة، أغمي عليه فلم يقض الصلاة. قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. واضح كلام مالك؟ هو في الأثر يقول نافع يقول إن عبد الله بن عمر أغمي عليه أفاق ما صلى ما قضى الصلاة، مالك يقول هذا الذي ذكره نافع بن عمر يقول هذا فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، يعني خرج وقت الصلاة، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي، ما في إشكال، الذي يفيق في الوقت يصلي، لكن إذا خرج الوقت ما يصلي. إذن عبد الله بن عمر لم يقل. وهذا الأثر إسناده صحيح من أصح الأسانيد، بل هو أصح إسناد عند الإمام البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح إسناد، هذا يستسمى بسلسلة الذهب. هذا الأثر الأول. وأما الأثر الثاني أخرجه المنذر أيضا بإسناد لا بأس به عن عاصم أنه قال: أغمي على أنس بن مالك فلم يقضي صلاته. هذا موافق لأثر ابن عمر. وعاصم هنا الذي يروي عن أنس، إن كان هو الأحول، عاصم الأحول، فالإسناد متصل، إن الأحول سمع من أنس. وإن كان عاصم هذا هو ابن أبي النجود الكوفي فهو لم يسمع من أنس، لكن أثر ابن عمر الأول يكفي. إذن الأثر الصحيح مع الجمهور. نعود إلى النظر، أيهما أولى، قياس المغمى عليه على النائم أم على المجنون؟ على المجنون لا شك، وذلك من وجوه. أولا النوم، أولا يعني القياس هنا، قياس المغمى عليه على النائم قياس فاسد، وهو قياس مع الفارق لوجوه. الوجه الأول أن الإغماء نادر والنوم كثير معتاد، الإنسان كل يوم ينام، أما الإغماء نادر ما يأتي، وهو الإنسان يبقى سنين طويلة ما يصيبه الإغماء، وأغلب الناس ما يصيبهم الإغماء، ولكن النوم ليس ذلك. إذن كيف يقاس شيء كثير معتاد جدا على شيء نادر وقليل؟ هذا قياس ضعيف. ثانيا أن النوم باختيار الشخص، إذا الشخص يريد أن ينام فينام، أما الإغماء فليس باختيارك، الإغماء يأتي قضاء وقدرا، يأتي فجأة. هذا ثانيا. ثالثا أن النائم يستيقظ، إذا أوقظ يستيقظ أليس كذلك؟ وأما المغمى عليه ما يستيقظ، فكيف يقاس الإغماء على النوم؟ النائم إذا حرك يستيقظ، إذا وضع منبها يوقظه المنبه، أما المغمى عليه ما يستيقظ أبدا، الغالب أنه ما يفيق. إذن هناك فرق كبير بين النوم والإغماء، فالقياس هنا ممنوع. ولكن القياس الأقرب أن يقاس المغمى عليه على المجنون، ولذلك وخلاصة البحث أن المغمى عليه لا قضاء عليه، هذا الراجح، هذا الراجح أن المغمى عليه لا قضاء عليه، مرفوع عنه القلم وليس مخاطبا بالقضاء. وهذا الصحابي عبد الله بن عمر أغمي عليه فلما أفاق ما قضى الصلاة، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو قول الجمهور. طيب شخص يقول أنا أريد أن أحتاط وأخرج من الخلاف، هذا شخص أغمي عليه يوما أو نصف يوم، ثم لما أفاق توضأ وقال أنا أريد أن أصلي، ماذا نقول له؟ هذا الأفضل خروجا من الخلاف. يعني في علماء يقولون لك لا تقضي، وعلماء يقولون يقضي. والخروج من الخلاف ما حكمه؟ ها، مستحب. هذه قاعدة فقهية، الخروج من الخلاف مستحب، تقضي حتى تخرج من هذا الخلاف ولا شيء عليك والحمد لله. ثم قال أو سكر، هذه المسألة الثالثة، السكران، شرب خمرا فسكر وغاب عقله وفلت عليه الصلاة، يقضي ولا ما يقضي؟ أيضا فيها خلاف، ولكن السكران القول الراجح فيه أن يقال له اقضي، ما نجمع له بين شرب الخمر وترك الصلاة، أن يقال له اقضي، هذا أولا. طيب قال لو قال لنا لو قضيت يقبل هذا القضاء، تقبل هذه الصلاة؟ نقول له ما تقبل. شوف كيف الآن. ليه؟ نقول له لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. يا مسكين، تصلي 40 يوما ما لك صلاة. قال يا جماعة كيف أصلي ولا تقبل صلاتي؟ إذن أترك الصلاة. نقول له إن تركت الصلاة كفرت. طب قال أصلي ما تقبل صلاتي وإن تركت الصلاة كفرت، إيش المخرج؟ سبحان الله. يعني شوف الآن، شوف التضييق عليه حتى يخرج ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نقول له إن صليت لم تقبل صلاتك وإن تركت الصلاة كفرت، فإيش المخرج؟ مخرج أن تتوب إلى الله من شرب الخمر. فإن تبت إلى الله عز وجل وتركت شرب الخمر تاب الله عليك وقبل صلاتك. شفت كيف الفرج؟ هذا حتى يترك الخمر، حتى يترك الخمر. طيب أيهما أفضل، أن يترك الصلاة ولا يصلي؟ ها، يصلي حتى لو كان يشرب الخمر، لأنه لو كان يصلي وهو شارب للخمر فهو فاسق من فساق المسلمين. لكن لو ترك الصلاة نعوذ بالله خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، ترك الصلاة كافر ولو كان ترك شرب الخمر، والله المستعان. ولكن الأفضل من ذلك كله والواجب أيضا أن يترك شرب الخمر وأن يتوب إلى الله عز وجل ويصلي. طيب على كل حال، نحن السكران إذا سكر، إذا شرب الخمر وسكر ولم يفق إلا بعد صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات، نقول له تب إلى الله عز وجل واقضي هذه الصلاة. والسكران ليس كالمغمى عليه. لماذا؟ لأن السكران غاب عقله بمعصية، بشرب شيء حرام، أما المغمى عليه غاب عقله بدون، يعني بدون اختيار منه، أما هذا غاب عقله بمعصية فيعامل بنقيض قصده. ربما لو قيل السكران ما يقضي، يأتي شخص يقول طيب خلاص كل من الصلاة شرب خمر، يشرب خمر ليترك الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والقول بأن السكران ليس عليه قضاء هو قول قوي أيضا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا والله إنه أشد على السكران من القول بالقضاء. يعني لو قيل للسكران ليس لك قضاء انتهى، لو صليت صلاتك هذه كأنها لم تكن شيئا، هذا أشد عليه ولا لا؟ هذا كالمتعمد، كمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج الوقت، هل يقضي أو لا يقضي؟ هل فيها خلاف أيضا هذا، والأرجح أنه لا يقضي. ولو صلى 20 سنة ما تجزي عن هذه الفريضة التي تركها، ولكن ما المخرج أيضا؟ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا قول قوي اختيار ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو كرها، يعني من شرب الخمر باختياره أو بغير اختياره أو نحوه كشرب دواء، يعني غاب عقله بشرب دواء كالبنج المخدر اليوم الذي يأخذه المريض في العمليات، من غاب عقله بهذا البنج أيضا يدخل في هذا يقضي على قول المؤلف أو لا يقضي على قول الجمهور. والأحوط ما هو القضي، لا سيما أن البنج يعني غيبوبته ليست كغيبوبة الإغماء الطويل، يعني العملية كلها كم 3 ساعات 4 ساعات فتفوت صلاة واحدة، فالأحوط والأبرأ للذمة أن يقضي. قال أو نحو كشرب دواء حتى ولو كان غير محرم. يقول لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. قال وغشي على عمار 3 ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك 3، هذا كله تقدم إيضاحه. يقول ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه، ويقضي من شرب محرما يعني شرب خمرا أو تعاطى مخدرات أخذ شيئا محرما شربه فغاب عقله أثناء غيبوبة عقله طرأ عليه جنون، والعياذ بالله. المجنون ليس عليه قضاء بالاتفاق، المجنون يقضي ولا ما يقضي؟ ما يقضي بالاتفاق. والمغمى عليه، الذين قالوا إن المغمى عليه ليس عليه قضاء قاسوا على من؟ على المجنون. المجنون ما عليه قضاء بالاتفاق، يعني شخص مثلا مجنون ثم أفاق الآن في هذا الوقت في هذه الساعة، هل يصلي المغرب؟ يصلي العصر؟ ما عليه قضاء، ما عليه قضاء، بس يصلي الآن العشاء فقط لأنه أفاق في وقتها فوجبت عليه، لكن الصلاة التي قبلها ما عليه قضاء، ما عليه قضاء. طيب، هذا رجل شرب خمرا أو تعاطى مخدرات في العصر مثلا غاب عقله، هذا لو أفاق الآن في هذه الساعة ماذا يلزمه من الصلوات؟ العصر والمغرب والعشاء الحاضرة. هذا على القول الذي اختار المؤلف أن السكران يقضي، واضح؟ السكران يقضي. طيب حتى نفهم المسألة هذه، هذا شرب خمرا أو تعاطى مخدرات في العصر وغاب عقله، ما صلى العصر ولا صلى المغرب، أثناء المغرب طرأ عليه جنون والعياذ بالله، هو سكران الآن غاب عقله غائب بالسكر بالمخدرات ولكن دخل عليه جنون، جنون مطبق أو غير مطبق، المهم أنه جنون يمنع من قضاء الصلاة. الآن هذا الجنون متى طرأ عليه؟ في وقت المغرب. إذا صلاة العشاء هذه تلزمه ولا ما تلزمه؟ ما تلزمه لأنه العشاء دخلت عليه وهو مجنون. الصباح أفق من جنونه ومن سكره، يقضي ولا ما يقضي؟ قالوا يقضي، يقضي تغليظا عليه، تقليظ هذا معنى الكلام، هذا معنى العبارة. قال ويقضي، شوف ويقضي من شرب محرما حتى يعني إلى غاية إيش؟ زمن جنون طرأ متصلا به، متصلا بالسكر، وسكر وبقي سكران ثم جن، ثم جن، فيقضي. لماذا يقضي؟ قال تغليظا عليه. قال في الحاشية أي ويلزمه قضاء ما فاته حتى صلاة، يقضي حتى يقضي ما فاته حتى صلاة حال الجنون. والآن العصر فاتت في حالة إيش؟ حالة سكر، والمغرب في حالة سكر أيضا، العشاء في حالة جنون، أفاق الفجر من جنونه ومن سكره، ماذا يقضي؟ كله العصر والمغرب والعشاء. طيب يا جماعة، هو يقول العشاء كان مجنونا العصر كان سكرانا والمغرب أيضا كان سكران. طب أنا أقضي العصر أقضي المغرب، طيب العشاء؟ يقول كنت مجنونا. ماذا نقول؟ تقضي ليش؟ تغليظا عليك. هذا معنى الكلام، يقول يقضي تغليظا عليه. يقول هنا في الحاشية لاتصاله بالسكر المحرم، لاتصاله بالسكر المحرم تغليظا عليه. قال صوبه في صحيح الفروع: فلو شرب محرما وجن في الحال واستمر جنونه. شوف المسألة يا أخواني خطيرة، فهي سهلة. يقول لو شرب محرما وجن في الحال واستمر جنونه وإن مات والحال ما ذكر مات عاصيا بعياذ بالله. شرب خمر ثم جن ومات هو مجنون، يموت إيش؟ يموت عاصيا. يقول رحمه الله: لأنه جنى على نفسه بشربه المحرم كما لو جن المرتد. هذا شخص ارتد والعياذ بالله، بعدما ارتد جن ومات مجنونا، يموت على اي ايش؟ ها، على اي دين؟ على الردة، يموت على الردة والعياذ بالله. اذا يصلى عليه؟ ما يصلى، ما يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لانه ارتد ثم جن ومات مجنونا. إذن يبقى على حكمه الأخير، على حكم الردة والعياذ بالله. يقول كما لو جن المرتد، لأن سقوطها بالجنون رخصة وليس من أهلها، أعوذ بالله، لأن سقوطها يعني الصلاة بالجنون رخصة وليس من أهلها. هذا من أهل الرخص، عاصي شرب الخمر. المجنون ما عليه صلاة رخصة، لكن هذا ما هو من أهل الرخص، ما هو من أهل الرخص، هكذا يقول. والله المستعان. ثم قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز. الصلاة من مجنون هذا بإجماع العلماء، غير مميز يعني الطفل الصغير الذي لا يميز، والذي لا يميز يعني من هو؟ قالوا الذي لا يميز هو الذي لا يفهم الجواب ولا يرد الخطاب، أو لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب. صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات أحيانا 5 سنوات، إلى 5 سنوات فيه يعني أطفال ما يميزون، صغير. طب لماذا هذا الصغير لا تقبل منه الصلاة؟ قال لأنه لا يعقل النية، والنية شرط في الصلاة، إنما الأعمال بالنية. المجنون صلاته باطلة ليس له نية، والصغير الذي لا يميز صلاته أيضا ليست صحيحة لأنه ليس له نية. ولذلك قال العلماء: لو ذبح المجنون فذبيحته ميتة، لو ذبح المجنون ذبيحته ميتة. لماذا؟ ليس له نية، الذبح عبادة، الذابح يقول بسم الله الله أكبر وما له نية حتى ما يفهم هذه الأشياء، ذبيحته ميتة لأنه لا يعقل النية. ثم قال: إذن المجنون لا تصح صلاته بالإجماع، الطفل الذي لا يميز لا تصح صلاته بالإجماع. قال: ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. صلاة الكافر ومسألة النية بالنسبة للكافر نقف عندها، الوقت انتهى وطاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: شاب طلب منه والده الالتحاق به ليعمل معه جزارا في فرنسا ليعلمه هذه المهنة، ولأنه لا يتحصل على عمل في بلده، فما حكم سفره هذا علما بأنه مستقيم على السنة؟ إذا كان هذا الشاب في بلد إسلامي ما يجوز أن يذهب إلى بلدكم، واضح؟ الواجب على المسلم إذا كان يعيش في بلاد الكفر أن يهاجر إلى بلاد المسلمين بدلا أن يذهب إلى بلاد الكفر. أنا أنصح هذا الشاب أن يبقى في بلده الإسلامي، لا ينتقل إلى بلاد الكفر، والله المستعان، هذا الواجب عليه. والحمد لله رب العالمين.